الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله: والله تعالى يستجيب الدعوات ويقضي الحاجات. قال الشارح رحمه الله: قال تعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، وقال: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. والذي عليه أكثر الخلق من المسلمين وسائر أهل الملل وغيرهم أن الدعاء من أقوى الأسباب في جلب المنافع ودفع المضار. وقد أخبر تعالى عن الكفار أنهم إذا مسهم الضر في البحر دعوا الله مخلصين له الدين، وأن الإنسان إذا مسه الضر دعاه لجنبه أو قاعدا أو قائما. وإجابة الله لدعاء العبد مسلما كان أو كافرا وإعطاؤه سؤله من جنس رزقه لهم ونصره لهم، وهو مما توجبه الربوبية للعبد مطلقة. ثم قد يكون ذلك فتنة في حقه ومضرة عليه، إذ كان كفره وفسوقه يقتضي ذلك. وفي سنن ابن ماجه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لم يسأل الله يغضب عليه. وقد نظم بعضهم هذا المعنى فقال: الرب يغضب إن تركت سؤاله، وبني آدم حين يسأل يغضب. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذه الجملة التي أودع الإمام الطحاوي رحمه الله في عقيدته هي من جملة ما يعتقده المسلم، و المسلم مضطر مفتقر إلى ربه تبارك وتعالى في حصول مطلوبه ودفع مرهوبه. ولذلك فإن المسلم يتعبد لله تبارك وتعالى بسؤاله ودعائه واللجوء إليه والاضطرار إليه في دفع ما يحضر، وكذلك في جلب ما ينفع، وكذلك إذا وقع له الضرر فإنه يريد أن يرفع هذا الضرر ويسأل الله تبارك وتعالى، والله جل وعلا يجيب دعوة الداعي إذا دعاه، وندب عباده إلى أن يسألوه. والعبد إذا سأل الله تبارك وتعالى فإنه متلبس بعبادة عظيمة ندب الرب تبارك وتعالى عباده إليها، وحث عليها النبي صلى الله عليه وسلم حين قال في الحديث الصحيح الذي رواه النعمان ابن بشير رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الدعاء هو العبادة. ثم قرأ قول الله تبارك وتعالى: ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. والدعاء قسمه العلماء إلى قسمين: دعاء مسألة بأن يسأل الله تبارك وتعالى ما ينفع العبد في دنياه وآخرته، وكذلك ما يدفع عنه ما يضره في دنياه وآخرته. والثاني هو دعاء العبادة، والمراد به أن يكون الإنسان عابدا لله تبارك وتعالى بأي نوع من أنواع العبادات القلبية أو البدنية أو المالية. والعلماء رحمهم الله علماء أهل السنة يرون بأن الدعاء له أثر عظيم في كون الله تبارك وتعالى يجيب دعوة الذي يدعوه. ولذلك ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما من مسلم يدعو الله بدعوة ليس فيها إثم ولا قطيعة رحم إلا أعطاه الله إحدى ثلاث: إما أن يستجاب له، وإما أن يدفع عنه من الضر بقدر ما دعا، وإما أن يدخر له دعاءه في الآخرة. فقال الأعربي: إذا نكثر قال الله أكثر. خزائن الله تبارك وتعالى ملأ، والله هو الغني، وندب عباده إلى أن يفتقروا إليه ويتذللوا ويخضعوا بين يديه. والله جل وعلا يحب من عباده أن يسألوه ويغضب لعدم سؤاله. وإذا سأل العبد ربه فليس المقصود أن يتحقق له ما سأله، وإنما المقصود الأعظم أن يعلم بأن هذا الدعاء هو عبادة وطاعة يتقرب بها إلى الله تبارك وتعالى. ولا شك أن جميع الأسباب الكونية التي جعله الله تبارك وتعالى يتحقق بها السبب المسبب وكذلك الأسباب الشرعية جميعها لا بد لحصول أثرها من توافر الشروط وانتفاء الموانع، فإن كل الأسباب الكونية والشرعية يتوقف في حصولها على وجود الشروط وانتفاء الموانع، فلا بد في الدعاء من الإيمان بالله تبارك وتعالى والإخلاص له والتوكل عليه، بحيث يدعو الإنسان ربه وهو موقن بالإجابة طامع في فضل الله وفي رحمة الله تبارك وتعالى. كذلك العبد يبتعد كل البعد عن موانع الإجابة، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزال يستجاب للعبد ما لم يدعو بإثم أو قطيعة رحم ما لم يستعجل. قيل: يا رسول الله، ما الاستعجال؟ قال: يقول قد دعوت وقد دعوت فلم أرى يستجيب لي، فيستحسر عند ذلك ويدع الدعاء. وما جاء في صحيح مسلم في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء: يا رب يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام، فأنا يستجاب لذلك. وكذلك من الموانع كما ذكر العلماء الاعتداء في الدعاء. وفي الحديث أن عبد الله ابن مغفل رضي الله عنه سمع ابنه يقول: اللهم إني أسألك القصر الأبيض عن يمين الجنة إذا دخلتها، فقال: أي بني، سل الله الجنة وتعوذ بك من النار. فإني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إنه سيكون في هذه الأمة قوم يعتدون في الطهور والدعاء. كذلك في الحديث الذي مر وذكرناه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من مسلم يدعو الله بدعوة ليس فيها إثم ولا قطيعة رحم. لا شك أن الإثم وقطيعة الرحم هما من الموانع التي تحول بين العبد وبين أن يستجاب له دعاءه. فالذي يعلم حقيقة الدعاء فأنه يتيقن بأن الدعاء هو عبادة وطاعة وقربة إلى الله تبارك وتعالى، ويوقن بأن الله جل وعلا سيعطيه سؤله إن عاجلا أم آجلا، ولا يستعجل في إجابة الدعاء، وإنما عليه أن يوقن بالله تبارك وتعالى ويوقن بما عند الله تبارك وتعالى، ويعلم يقينا بأن الله جل وعلا بيده ملكوت السماوات والأرض، ويقول للشيء كن فيكون، وهو على كل شيء قدير، وخزائنه ملأ، ويده ويمينه لا تغيض ولا ينقص منها شيء. ولذلك فإن الواجب على العبد أن يسأل الله تبارك وتعالى جميع ما يطلبه في هذه الدنيا وكذلك من أمور الآخرة. وأعظم السؤال هو ما جاء في الكتاب والسنة مما رغب فيه الله تبارك وتعالى، ومما ذكر في الكتاب والسنة على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم. وقد جاءت أدعية كثيرة هي جوامع لكل خير، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله عنها: عليك بجوامع الدعاء، قولي: اللهم أني أسألك من الخير كله عاجله وآجله، ما علمت منه وما لم أعلم، اللهم أني أسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، وأعوذ بك مما استعاذك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم أني أسألك الجنة وما قرب إليه من قول وعمل، وأعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. كذلك ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. كذلك ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. كذلك ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. هذه أدعية يحفظها المسلم. كذلك الدعاء الذي أرشد إليك النبي صلى الله عليه وسلم وأرشد إلى حفظك: اللهم أني أسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين وأن تغفر لي وترحمني، وإذا أردت بقوم فتنة فتوفني غير مفتون. نعم. قال رحمه الله: قال ابن عقيل: قد ندب الله تعالى إلى الدعاء، وفي ذلك معان: أحدها الوجود، فإن من ليس بموجود لا يدعى. الثاني الغنى، فإن الفقير لا يدعى. الثالث السمع، فإن الأصم لا يدعى. الرابع الكرم، فإن البخيل لا يدعى. الخامس الرحمة، فإن القاسي لا يدعى. السادس القدرة، فإن العاجز لا يدعى. ويقول بالطبع يعلم أن النار لا يقال لها كفي، ولا النجم يقال له أصلح مزاجي، لأن هذه عنده مؤثرة طبعا لاختيارا، فشرع الدعاء وصلاة الاستسقاء ليبين كذب أهل الطبائع. نعم، هذا الاستنباط من ابن عقيل هو استنباط حسن، لأن الدعاء يدل على عدة معاني، ولذلك فإن مما يقرره العلماء في إثبات وجود الله تبارك وتعالى أن من الأدلة الدالة على وجود الله دليل الحس بأن يدعو العبد ربه فيجد إجابة للدعاء، ولذلك ذكر الله تبارك وتعالى عباده الصالحين من الأنبياء والرسل والمقربين أنهم كانوا يدعون الله تبارك وتعالى، كما ذكر الله جل وعلا عن ذنون وعن زكريا وعن موسى وعن محمد عليه الصلاة والسلام وجميع الأنبياء الذين قص الله تبارك وتعالى سؤالهم لربهم تبارك وتعالى. وهذا السؤال لله عز وجل يدل على أن الله تبارك وتعالى موجود، فإن من ليس بموجود لا يدعى ولا يسأل، وهذا يدل على وجود الله تبارك وتعالى والرد على أهل الإلحاد والضلال الذين ينفون وجود الله تبارك وتعالى. كذلك من المعاني التي يدل عليها الدعاء الغنى، فإن الفقير لا يدعى، ولذلك جاء في صحيح مسلم في حديث أبي ذر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تبارك وتعالى من جملة هذا الحديث: قال لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد رجل واحد فسأل كل واحد مسألته ما نقص ذلك من ملك شيء إلا كما ينقص البحر المخيط الذي يوضع في البحر، يؤخذ من البحر مخيط، فإن هذا لا ينقص من البحر شيء. كذلك خزائن الله ملأ، والله غني ويتفضل على جميع عباده ويعطي جميع عباده، ولذلك ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يمين الله ملأ سحاء الليل والنهار، ألم تروا إلى ما أعطى متخلق السماوات والأرض، فإنه لم ينقص ما في يمينه. الله جل وعلا أعطى الأولين وأعطى الآخرين، ولا زال سبحانه غني ويعطي الذي يسأله، وهذا يدل على غنى الله تبارك وتعالى. كذلك هذا يدل على أن الله سميع، لأن الله يسمع الأصوات حقيقة، قد جاء في حديث البخاري المعلق عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: إني لفي الحجرة لما جاءت خولة تسأل النبي صلى الله عليه وسلم وأنه لا يخفى علي بعض قولها، والله عز وجل سمع صوتها من فوق السبع سماوات. فقال الله تبارك وتعالى: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. فالله تبارك وتعالى لا يخفى عليه صوت عن صوت، كما قال سبحانه: سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار. كذلك يدل على كرم الله تبارك وتعالى، فالله جل وعلا كريم ومن صفاته الكرم، وهو يعطي ويعطي الذي يسبه والذي يخرج عن طاعته ولا زال يحلم بهم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فإن الله تبارك وتعالى حليم ولذلك يعطيهم ويتفضل عليهم بنزول المطر، كذلك يعطيهم الغداء ويعطيهم ويمنحهم ما يسألون ربهم. والله جل وعلا كريم، وكرم الله تبارك وتعالى لا يزال الله جل وعلا ولم يزل كريما. كذلك يدل على أن الله تبارك وتعالى رحيم بعباده، وأن رحمته سبقت غضبه، وأن الرب جل وعلا يرحم عباده، ولذلك قال بأن من رحمته أنه ينزل الغيث على عباده إذا سألوه وإذا اضطروا إليه، فإن الله يجيب دعوة المضطرين حتى وإن كانوا قد خرجوا على طاعته فإنه يجيب دعوتهم. كذلك يدل على قدرة الله جل وعلا، فإن العاجز لا يمكن أن يعطي شيئا، فالله قادر على كل شيء ويقول للشيء كن فيكون. فالله تبارك وتعالى خلق جميع المخلوقات وأوجدهم، كذلك أمدهم الرب تبارك وتعالى بالعطاء، وهذا يدل على أن الله جل وعلا لا يعجزه شيء في السماوات ولا في الأرض، كما أخبر عن نفسه وهو أعلم بنفسه من غيره، وكما أخبر عنه نبيه الذي هو أعلم بما يستحقه الرب تبارك وتعالى من صفات الكمال، ومن جملتها صفة القدرة التي تضاد العجز. وما ما يقوله أهل الطبائع ويقوله أهل الشر والضلال المنحرفون على طريقة أهل السنة والجماعة، طريقة القرآن والسنة، فهذا كله من الهراء وكله من السرسطة التي لا أصل لها، لا في سمع ثابت ولا في عقل صحيح، وهم خالفوا العقل الصحيح وخالفوا النص الثابت، وبذلك خرجوا عن الهدى إلى الضلال وإلى الانحراف. نعم. قال رحمه الله: وذهب قوم من المتفلسفة وغالية المتصوفة إلى أن الدعاء لا فائدة فيه، قالوا لأن المشيئة الإلهية إن اقتضت وجود المطلوب فلا حاجة إلى الدعاء، وإن لم تقتضه فلا فائدة في الدعاء، وقد يخص بعضهم بذلك خواص العارفين ويجعل الدعاء علة في مقام الخواص، وهذا من غلطات بعض الشيوخ، فكما أنه معلوم الفساد بالاضطرار من دين الإسلام فهو معلوم الفساد بالضرورة العقلية، فإن منفعة الدعاء أمر اتفقت عليه تجارب الأمم، حتى إن الفلاسفة تقول ضجيج الأصوات في هياكل العبادات في فنون اللغات يحلل ما عقدته الأفلاك المؤثرات، هذا وهم مشركون. وجواب الشبهة بمنع المقدمتين، فإن قولهم لا ماذا من الشبه، أشك أن كل عاقل يعلم يقينا بأنه إذا وقع في الضرورة أنه لا مخرج له ولا ملجأ له إلا بأن يرجع إلى ربه تبارك وتعالى، وإلا فإن الله جل وعلا قص علينا ما وقع من كفار قريش، كذلك ما وقع من قوم موسى لما اضطروا إلى أن يرفع عنكم البلاء، فإنهم سألوا موسى أن يسأل ربه تبارك وتعالى، فهذا ما أودع في الفطر السليمة أنها تضطر إلى ربها خالقها ومصورها ومبدعها، خاصة إذا وقعت في ضرر أو حرج أو ابتلاء أو أي لجوء إلى الله، فإن تفتقر عادة إلى ربها وتسأل ربها، كما قال الله تبارك وتعالى فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين، أنهم يخلصون الدعاء إلى الله تبارك وتعالى ولا يسألون معه غيره، لأنهم يعلمون يقينا بفطرهم أن الله تبارك وتعالى موجود وهو الذي يغيثهم وهو الذي ينجيهم في

هذه الأسباب، وهو الذي أتم عليه المنة بأن جعله طائعا عابدا لربه تبارك وتعالى. كذلك الله جل وعلا ييسر الأسباب لعباده ويحقق لهم المرغوب الذي يتوصلون إليه بهذا السبب. وهذا إذا تيقن العبد بأن السبب لا يتحقق معه مسبب إلا بأن يكون الله تبارك وتعالى هو الذي حققه لهم، فإن اعتماد القلب على الله وحسن التوكل على الله جل وعلا يوجب للعبد قضاء حوائجه الدنيوية والأخروية. ولذلك يجب على كل مسلم أن يتعلم الأدب مع الله تبارك وتعالى، وأن يتعلم القدر الذي يتوصل به إلى أن يحقق التوكل كما أوجبه الله جل وعلا في محكم كتابه، وكما أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم، وبذلك يتحقق له مرغوبه. وإذا قدر أنه أخر عنه أي مطلوب فإن ذلك لحكمة يعلمها الله جل وعلا. ولذلك مما ثبت عن ابن مسعود صححه الإمام الألباني في مختصر العلو أن الله تبارك وتعالى يقول لملائكته إذا فتح للعبد باب من الدنيا أصرفوه عنه، فإني إن فتحت عليه كببت على وجهه في النار. فالعبد قد ينظر إلى المستقبل بأن فيه خيرا محضا، وهذا الخير يعود عليك بالشر العظيم في أمور دينك ودنياه. ولذلك فإن الموفق هو الذي يأخذ بحديث جابر الذي ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلم الصحابة رضي الله عنهم الاستخارة في الأمور كلها كما يعلمكم الآية من السورة من القرآن. وحقيقة الاستخارة هي تفويض الأمر إلى الله تبارك وتعالى والتوكل على الله جل وعلا، لأن العبد يقول اللهم إني أستخيرك بعلمك، ولا شك أن علم العبد قاصر فيما سيكون من أمور المستقبل، والله عالم بما يكون وما كان وما سيكون وما لم يكن لو كان كيف يكون، كذلك يستقدره بقدرته، فإن الله لا يعجزه شيء، فإن كان فيه خيرا كتب له وقدرت له أسبابه ويسرت له الأسباب، وإن كان فيه شرا فإن الله تبارك وتعالى يباعد بينه وبين هذا الذي أقبل عليه. ثم إنه في المستقبل قد يريه الله تبارك وتعالى من القبائح ومن الأمور العظام من الشر الذي كان غائبا عنه وهو مقبل عليه، ولربما كان فيه تهلكتك في أمور دينك وأمور دنياه. فالعبد لا يستعجل في تحقيق المطلوب، كذلك فإنه إذا بدل السبب فإنه لا يستعجل في أن يعطى المسبب، لأن الله تبارك وتعالى قد يؤخر بعض المسببات لحكمة يعلمها الله تبارك وتعالى. ومن علم بأن الله جل وعلا حكيم خبير عليم بكل شيء فإن قلبه يطمئن ونفسه تنشرح لأقدار الله تبارك وتعالى التي تصيبه، كما جاء عن علقمة رضي الله عنه في قول الله تبارك وتعالى في سورة التغابن: ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، قال هو المؤمن تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم. فالمؤمن الحق هو الذي يسلم لأقدار الله تبارك وتعالى ويرضى بما كتب له من أقدار الله جل وعلا، ويعتصم بربه تبارك وتعالى ويتوكل عليه ويفوض أمره إليه في تحقيق مطلوبه ودفع مرهوبه ورفع الابتلاء الذي يقع له. نعم. رحمه الله. وهنا السؤال معروف، وهو أن من الناس من قد يسأل الله شيئا فلا يعطى أو يعطى غير ما سأل، وقد أجيب عنه بأجوبة فيها ثلاثة أجوبة محققة. أحدها أن الآية لم تتضمن عطية السؤال مطلقة، وإنما تضمنت إجابة الداعي، والداعي أعم من السائل، وإجابة الداعي أعم من إعطاء السائل،

وقعت هذه الموانع، وكما قال السلاح بضاربه لا بحده فقط. وهذا كما قال الإمام الشافعي فيما روي عن ما ضر نصل السيف إخلاق غمده إذا كان عظما حيث وجهته فرا. فالسلاح بضاربه لا بحده فقط، فمتى كان السلاح سلاحا تاما والساعد ساعدا قويا والمحل قابلا، أي أنه يأتي بجميع الشروط التي بها يقع إجابة الداعي، فإن هذا مثل ما قال الإمام ابن القيم في كتاب الداء والدواء، أنه إذا توفرت هذه الشروط وانتفت الموانع فالدعاء بإذن الله يجاب لصاحبه. وكم من الناس يسأل الله تبارك وتعالى فتجاب دعوته، وهذا مجرب عند جميع الناس ولا يعترف به إلا المؤمن الحق، فإن المسلم لا يحتقر النعم التي يزديها الله تبارك وتعالى إليه ويحصرها في نعمة واحدة، وإنما النعم التي تترى عليه كثيرة ولا يمكن عدها ولا حصرها، والله جل وعلا لا يزال يعطي المؤمن ويعطيه أكثر مما يسأله، فإن هذه النعم التي تترى على العباد من الصحة والسلامة في الأبدان والبصر والنظر وغير ذلك من النعم، الأكل والشرب والأولاد وغير ذلك من النعم التي لا تعد ولا تحصى، هي من نعم الله تبارك وتعالى التي تستوجب شكر المنعم. فالعبد لا يذكر شيئا في خلل في توحيده بأن يعقب على ربه تبارك وتعالى ويقول دعوت فلم يستجب لي، وإنما يشكر الله على كل حال، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يحمد الله تبارك وتعالى على جميع أحواله وينظر إلى من هو أسفل منه كما أرشدنا النبي صلى الله عليه وسلم، ولا ينظر إلى من هو أعلى منه، فإن ذلك أحرى ألا يزدري نعمة الله تبارك وتعالى. ولعلنا نقف عند هذا الحد، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.